كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع المحاضرة الخامسة من محاضرات الفقه وابتدأنا في المرة السابقة في الكلام عن شروط البيع وأنه يجب أن يتوفر في عقد البيع شرطان أو ثلاثة على قول مالك أو أربعة على قول أبي حنيفة. شرطان على قول الإمام أحمد وعلى قول الإمام الشافعي أو عند الحنابلة وعند الشافعية عموما، وهما شرط الصحة وشرط اللزوم. ونزيد شرطا أو عند المالكية يزيدون شرطا وهو شرط النفاذ، وعند الأحناف يزيدون شرطا وهو شرط الانعقاد. القصد من هذه الشروط في الجملة هو منع وقوع المنازعات بين الناس وحماية مصالح العاقدين ونفي الغرض. ده المقصد من هذه الايه من هذه الشروط. فإن اختل شرط الانعقاد، وده بقى عند مين بقى؟ عند الحنفية، كان العقد ما باقي لنا شروط الانعقاد. فإذا اختل شرط العقد لم ينعقد، لم ينعقد دي شروط انعقاد، فالعقد لم ينعقد يعني باقي. فإذا اختل شرط من شروط الانعقاد كان العقد ايه؟ كان العقد باقي. وإذا اختل شرط من شروط الصحة كان العقد فاسدا عند الحنفية باطلا عند الايه؟ عند الجمهور. كما لأنه عندهم لا شروط الانعقاد يعتبر شروط ايه؟ الصحة. طيب، وإذا لم يتوافر شرط النفاذ كان العقد ما نعم، لكن هو موقوف على الإجازة، لكن صحيح العقد ايه؟ صحيح. يعني إذا لم يتوافر شرط النفاذ كان العقد ايه؟ صحيح. وإذ لم يتوافر شرط اللزوم لا ليس باطلا عند الكل، وإن توافر شرط اللزوم كان العقد ايه؟ مخيرا فيه، أي غير لازم، كان العقد مخيرا ايه؟ فيه، أي غير لازم. يعني عقد الصبي المميز عقده صحيح أم لا؟ هو صحيح عند الحنفية، صحيح موقوف يعني غير نافذ، غير نافذ. طيب، كون المبيع ليس مملوكا للبائع هل هذا شرط صحة؟ كون المبيع ليس مملوكا للبائع هل هذا شرط صحة؟ لم يقول الأحناف أن هذا شرط العقد، يجيز أن المبيع يكون غير مملوكا للإيه؟ للبائع. ويقولون أن الإيه؟ أن الملك ده هيبقى شرط نفاذ، هيبقى شرط إيه؟ هيبقى شرط نفاذ، إنما هو شرط نفاذ عند البائع. نعم، هيبقى شرط اللزوم، شرط اللزوم عند الإيه؟ عند الجمهور، أو يعني عند البعض شرط اللزوم، وعند البعض هيكون شرط صح، زي عندنا هنا بيع الفضولي لا يصح، بيع الفضولي ايه؟ لا يصح. كذلك بيع المكره، عقد المكره ايه؟ عقد المكره عند الحنابلة وعند الشافعية باطل، وعند المالكية صحيح غير نافذ، صحيح غير نافذ. وعند الأحناف كذلك، عند الأحناف إيه؟ عند الأحناف كذلك غير لازم، فهو عند المالكية غير لازم وعند الأحناف غير إيه؟ غير نافذ. طيب، يعني نفاذ العقد عشان العقد يكون نافذ يشترط أمرين، يشترط أمرين، أن يكون المبيع ملكا للبائع، وألا يكون في المبيع حق لغير البائع. ماشي كده؟ ده كما ذكرت، ده بقى عشان يكون المبيع نافذ. لازم اللي بيبيع بيكون يملك ما يبيعه، وايضا ليس لاحد حق في هذا المبيع كانه مرهون او ايه او مستاجر، يبقى ده حتى يكون البيع نافذ. طيب حتى يكون هذا البيع لازم بقى، لزوم البيع يشترط لزوم البيع خلوه من احد الخيارات. احنا بنقول في عندي خيار شرط كده كما هنأتي في الخيارات، يعني مخير انه ياخذ هذا المبيع او غير مخير. فعشان اقول ان البيع ده لازم يكون خالي من خيار الشرط، خيار العيب، ها، خيار النقد كما سنأتي في دراسة الايه الخيار، لان البيع لو دخل فيه الخيار يكون غير ايه غير لازم، لما هنأتي للايه للخيارات نتكلم عليها. المهم في النهاية نعلم ان شروط الانعقاد يقابلها البطلان، الانعقاد يقابله البطلان، والصحة يقابلها الفساد، والنفاذ يقابله التوقف، واللزوم يقابله التخيير. طيب دي يعني واحنا بندرس في اثناء الشروط فبنتعرض لهذه الفرعيات بحيث ان هذا الامر يعني دي فكرة للايه للامر، لكن يهمنا ما في المذهب هنا ان احنا عندنا شروط صحة وشروط ايه وشروط لزوم، يعني ممكن يكون العقد صحيح غير ايه غير لازم. طيب احنا تكلمنا عن شروط الانعقاد او تكلمنا عن شروط الصحة هنا في المذهب، هذه الشروط منها ما يتعلق بالعاقد، ومنها ما يتعلق بالمعقود عليه، ومنه ما يتعلق بالصيغة. احنا قلنا اركان العقد ثلاثة او اربعة، اركان العقد ثلاثة او اربعة، هنا اللي هي يبقى العاقد اللي هو البائع والمشتري، والمعقود عليه اللي هو الثمن والمثمن، والصيغة اللي هي الإيجاب والقبول. فشروط صحة البيع منها ما يتعلق بالعاقد، ومنها ما يتعلق بالمعقود عليه، ومنها ما يتعلق بالصيغة. الرضا ده شرط متعلق بإيه؟ بالعاقد. الصيغة من اللي بيبيع؟ شرط متعلق للرضا، اللي بيرضى ده المكلف. الرشد كذلك من شروط الايه؟ من شروط العقد، مش كده؟ كون المبيع مالا ده بالمعقود ايه؟ المعقود عليه. ان يكون المبيع ملكا للبائع، ان يكون المبيع ملكا للبائع، لا الاصل معقود عليه، معقود عليه اللي انت بتبيعه ده تكون تملكه، مش كده؟ طيب كذلك القدرة على تسليمه، القدرة على تسليمه متعلقة بالايه؟ بالعقد. طيب معرفة الثمن والمثمن معقود عليه، ان يكون منجزا وليس مؤقتا، يبقى ده متعلق بالصيغة. المهم من الشروط ما هو متعلق بالصيغة، ومنها ما هو متعلق بالعاقد، ومنها ما هو متعلق بالمعقود عليه. طيب احنا تكلمنا عن شرطين، الشرط الاول وهو الرضا، حتى يصح البيع لابد ان يتوفر الرضا. الثاني الرشد. الشرط الثالث كون المبيع مالا، كون المبيع مالا، يعني المبيع اللي هو يكون عين مباحة النفع من غير حاجة، المبيع كون انه يكون مال يعني عين مباحة النفع من غير حاجة، يعني لازم تكون عين فيها نفع، وأيضا هذا النفع يكون مباحا، وأيضا هذا النفع المباح من غير حاجة. كل دي في الحقيقة احترازات لتخريج أشياء. فبنقول كون المبيع مالا يعني عين فيها نفع، عين مباحة النفع، عين مباحة النفع، يعني لازم يكون في المبيع ده نفع، ما ينفعش تبيع لواحد تراب لا ينتفع به، يعني لابد ان يكون هذا المبيع فيه ايه؟ فيه نفع عشان نسميه مال، او كون المبيع مال، المال ده لابد ان هيكون فيه ايه؟ فيه نفع، انما هتبيع له اشياء لا نفع فيها يبقى هذا ايه؟ هذا لا يصح. يبقى كون المبيع ايه؟ وهذه النقطة قد يختلف فيها الناس، منهم من لا يرى ان في هذا الشيء نفع كالحشرات مثلا، ومنهم من يرى ان فيها نفع. فمن لا يرى ان فيها نفع لا يجيز بيعها، ومن يرى ان فيها نفع يجيز بيعها. فهل في الحشرات نفع؟ قد يكون بيع الديدان مثلا لمن يصيدون السمك، هل فيها نفع؟ فيها نفع، فعلى هذا يجوز بيعه. يعني وهكذا، يبقى لو كان فيها نفع جاز، ان لم يكن فيها نفع لم ايه لم يجوز. يبقى ايضا لابد ان تكون هذه العين مباحة النفع، يبقى العين فيها نفع وان تكون مباحة النفع. اخرجنا من العين مباحة النفع العين المحرمة الايه النفع، كالخمر وكآلات الملاهي، فنفعها محرم، نفعها محرم. وكذلك من غير حاجة، من غير ايه حاجة، كالكلب مثلا، نضرب مثلا بذلك الكلب. الكلب فيه نفع، نعم فيه نفع للصياد، كلب الحرث، كلب الماشية، فيه نفع، لكن ليس مطلقا للحاجة، فلا يجوز ايه بيع كمثال. فقال كون المبيع مالا، والمال ما يباح نفعه في جميع الأحوال. طبعا في جميع الأحوال ليه؟ لإخراج ما يباح نفعه للحاجة. بدي مثل بقى مأكل والمشروب والملبوس والمركوب والعقار، يعني كل الحاجات اللي بتباع وتشترى، لقوله تعالى وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة في شراء شاة، وباع مد بر أو وباع مدبرا يعني عبدا يعني، وحلسا وقدحا يعني، والحلس اللي هو كل شيء ولي ظهر البعير، كل شيء ولي ظهر الايه ظهر البعير والدابة تحت الرزق الرحلي والسرج. فباع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح، لكن يستدل بهذه الأشياء أن هذه الأشياء مباحة تباع، أن هذه الأشياء يعني الأصل في هذه الأشياء أنها تباح وأنها مباحة النفع فإيه فبيعت. وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. طيب يبقى كون المبيع مالا يعني ايه؟ انه يباح نفعه في جميع الاحوال، وذكر امثلة لما يباح نفعه في جميع الايه الاحوال، كالمشروب والمطعوم والملبوس والمركوب والاشياء التي بيع. قال فلا يصح بيع الخمر ولو كان ذميين، اي لو كان البائع ذمي او المشتري ذمي، فلا يجوز ان يبيع الخمر للذمي ولا ان يشتري الخمر من ذمي. فلا يصح بيع الخمر والكلب ولو كان مباح الاقتناء، يعني في كلب يباح اقتناؤه وهو كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الايه وكلب الزرع حراسة محل نظر. فلا يصح بيع الخمر والكلب والميت ولو لمضطر إلا سمكا وجرادا وجندبا، يعني الميتة التي أبيح أكلها فيباح بيعها، فما أبيح أكله أبيح بيع، فيحرم بيع الميتة ولو لمضطر إلا سمكا، يعني يباح بيع السمك الميت والجراد الميت والجندب، والجندب هو أيضا حيوان صغير يؤكل، حيوان صغير والكبير منه يسمى جندع بالعين بدل الايه الباء. ولحل اكله اهو، يعني هو علل جواز البيع او حلية البيع بحلية الاكل، فما جاز اكله جاز بيع، وما حرم اكله حرم بيع. لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حديث جابر في الصحيحين يقول رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح أو يستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، أي شحوم الموتى، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فلما سألوه عن شحوم الميت، ثم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أرادوا أن يستثني لهم شحوم الميتة ليستعملوها في طلاء السفن والجلود والاستصباح، كما استثنى للعباس الإزخر لما قال، لما حرم قطع الإيه؟ قطع شجر الحرم، فقال العباس: إلا الإزخر. قال: إلا الإزخر. فأرادوا أن يستثني لهم شحوم الميتة لاستخدامها، فلم يستثني له. فقال عليه السلام: لا، هو حرام، لا، هو حرام. وعلل ذلك أن الله جل وعلا إذا حرم أكل شيء حرم إيه؟ حرم ثمنه. ولعن اليهود بسبب أنهم أكلوا ثمن ما حرم عليه، أذابوا الشحوم وباعوها وأكلوا ثمنه. وأخرج البيهقي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. هو صحيح، قال ابن القيم في الزاد إسناده صحيح: إذا حرم الله على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وقال ابن القيم في الزاد: وتحريم بيع الخمر في هذا الحديث، إن الله حرم بيع الخمر، وتحريم بيع الخمر يدخل فيه تحريم بيع كل مسكر مائعا كان أو جامدا، مائعا كان أو إيه؟ أو جامد. فإن هذا كله بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كما في صحيح مسلم، كل مسكر إيه؟ خمر. فيحرم بيع كل إيه؟ كل مسكر. أما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفه أو ذكي زكاة لا تفيد حله، مات حتف أنفه معروف، أو ذكي زكاة لا تفيد حله، يعني ها ذبح السبع يعني، أو خنزير ها زكى الخنزير قال بسم الله وذبحه مريه، هل هذا يحله؟ خلاص يبقى هذا لا يحله. أو زكي زكاة لا تفيد إيه؟ حله، فهو أيضا إيه؟ فهو أيضا ميت. ويدخل فيه أبعاضها، أي أيضا تحريم بيع أبعاض الميت، يبقى حيبقى كالشحم مش كده، وغير ذلك بقى على من يقول أن العظم يدخل في الميتات وأنه نجس وليس بطاهر، فحيدخل العظم ويدخل الظفر والحافر، على التفاصيل اللي احنا خدناها في كتاب الايه، في كتاب الطهارة. فقال: وأيضا فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفها وكذا، ويدخل فيه أبعاضها أيضا. ولهذا استشكل الصحابة رضي الله عنهم تحريم بيع الشحم، ما يعني مع ما لهم فيه من المنفعة، زي ما قالوا نطل به ليه سفن ونستصبح به وندهن به الجلود. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم إنه حرام، أو أنه حرام، وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة. قال: وفي هذا الموضع اختلف الناس، في اختلاف لاختلافهم في فهم مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. هل هو عائد إلى البيع؟ لا، هو حرام، فلا تبيعوا هذه الأشياء ولا تشتروها، لكن لا بأس بالانتفاع بها دون بيع ودون شراء. أو هذا عائد إلى الأفعال، يعني إلى الاستخدام، إلى الاستصباح بها وإلى الإدهان بها، عائد إلى الأفعال التي سابعا. فقال شيخنا، يقصد من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، هو عائد أو هو راجع إلى البيع، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة، قالوا إن في شحومها من المنافع كذا وكذا، يعنون فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال عليه السلام لا هو حرام. ها؟ فقال لا هو حرام. ثم يعني نقل أدلة الفريقين، وثم قال رحمه الله تعالى بعد أن نقل الخلاف: ونهاية الأمر أن الحديث يحتمل الأمرين، يحتمل الانتفاع ويحتمل البيع، فلا يحرم ما لم يعلم أنه حرام، ما لم يعلم أو ما لم يعلم أن الله ورسوله حرمه. يعني اليقين أن البيع حرام، لكن هناك شك على أن الانتفاع حرام، فلا يحرم إلا ما تيقن أنه إيه؟ أنه حرام. وقال أيضا: وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بل لا تلازم بينه. يعني ليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، فقد يحرم بيعه ولا يحرم ليه الانتفاع به. زي شات ميمونة: هل انتفعتم بإهابها مع حرمة بيعه؟ فليس كل ما يحرم بيعه يحرم ايه الانتفاع به، قد يحرم بيعه لكن لا يحرم الانتفاع به. فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع، ونعم خلاص تيقن من تحريم البيع، لكن لا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم الايه من تحريم البيع. طيب، قال: فلا يصح بيع الايه الخمر والكلب ولو مباح الاقتناء. نعم ليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، يحرم بيع مما نشك العكس، كل ما حرم الانتفاع به يحرم ايه بيع، كآلات الله مش كده يحرم الانتفاع بها فيحرم بيعه، خلاص جهاز تلفاز يحرم الانتفاع به فيحرم بيعه، فكل ما يحرم الانتفاع به يحرم بيعه، لكن ليس العكس، ليس كل ما يحرم بيعه يحرم الانتفاع به، كهذا الذي نحن بصدده، كأيك شحوم الميتة التي هي التي ذكر. نعم، وجلود الميتة. نعم أي نعم نعم، سواء كان نجاسة أو سواء كان ضرر، لأن النجس يمكن أن يستفاد به في موضع ما، يمكن أن يستفاد به في تسميد الأرض مثلا، يمكن أن أن أن هذا النجس نطعمه للبزاه والإيه والصقور وكذا. التطعيم، التطعيم دي إيه؟ الأمصال هنقول إنها حيوانات وحشرات مش كده، نقول إنها حيوانات وحشرات، ما دي بتبقى حيوان صغير فيه إيه؟ فيه أو الميكروب نفسه، لا مش مضر، الأمصال فيها نفع وليس فيها ضرر. طيب خلاص، اذا اصبحت نافعة وليست مضرة، انها ايه بتدخل الجسم وهي في حالة ضعف حتى يعني تهجم عليها الجسم ويبقى يكون مناعة او اجسام مضادة في الجسم لهذا الميكروب، ففي هذه الحالة فيها نفع، هذه الحالة فيها نفع. وهذه شأن بيع الحشرات التي ذكرناها، الاصل انها لا تباع لانها لا نفع فيها، لكن إن كان فيها نفع كالدود للصياد أو ما شبه ذلك فيجوز بيع. فالبيع صحة البيع وعدمه مع وجود انتفاع أو عدم انتفاع، لأن هي مال ولا لا؟ نعم أصبحت مال ينتفع بها والناس ينتفعون بها فتباع وتشترى. طيب برضو لا يجوز. تحريم بيع الأصنام مطلق. يحرم بيع. طيب قال وفلا يصح بيع الخمر والكلب. لا يصح بيع الكلب ليه؟ قال الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنا. قابلة الزنا به ده مهر الايه؟ البغي. ولا نزاع بين الفقهاء كما يقول ابن القيم في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلا من نفسها فزنى بها أنه لا مهر له، أنه إيه؟ لا مهر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام، هو الأجر الذي تأخذه الزانية على الإيه؟ على الزنا ممن زنى به. قال وحلوان الكاهن. نقل ابن القيم عن ابن عبد البر أنه لا خلاف في حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته، ما يعطاه على إيه؟ على كهانته، وهو من أكل أموال الناس بالبر. وقول ابن القيم وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم والزاجر وضراب الودع وكل اللي يدعي علم المغيبات، ايضا كل هذا هيبقى اكله ايه؟ حرام وعمله حرام. طيب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكلب. نهى عن ثمن الكلب. بعض الاحاديث نهى عن ثمن الكلب الا كلب زرع كما عند النسائي او ماشية او صيد، يعني استثناء الكلاب التي يجوز الانتفاع به، عشان هنا يجوز الانتفاع بالكلاب لحاجة ككلب الصيد والماشية وكلب الايه وكلب الزرع. كل الاحاديث هذه لا تسلم من مقال، ويعني حكم نقاد الحديث على هذه الزيادات بالشذوذ، وانظر تفصيل ذلك في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى في آخر الأجزاء وهو يتكلم عن تحريم بيع الكلب، حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الكلب والنوم، وبين أنه يحرم بيع الكلب مطلقا سواء كان كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع. وأيضا قال العثيمين رحمه الله تعالى إذا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب زرع أو ماشية أو صيد، فيكون هذا الكلام نفسه لا يصح من ناحية المعنى، لأن الكلب لا نفع فيه إلا في هذه الأشياء، فمن سيشتري الكلب إن لم يكن كلب صيد أو ماشية أو زرع؟ اشتري لماذا؟ فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه على أنه إيه؟ يعني يلغي آخره أوله، هذا معنى هذا معنى هذا الكلام. على هذا قال يعني قال النقاد وأهل العلم أن هذه الزيادة في كل هذه الأحاديث شاذة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وحديث متفق عليه. وأيضا في صحيح البخاري ثمن الكلب خبيث، قال ثمن الكلب إيه؟ خبيث. وأيضا هذا رواه مسلم من حديث رافع بن خديج، وذلك نص في التحريم لقول الله تعالى يحرم عليهم الخبائث، فقال ثمن الكلب خبيث، يعني معنى ذلك ثمن الكلب حرام. فإن قيل ما كل خبيث يحرم، ليس كل ما هو خبيث حرام، بدليل كسب الحجام، وكسب الحجام خبيث بالنص، لكن هل هو حرام؟ ليس حرام. الثوم والكرات خبيث، والبصل خبيث، لكن هل هو حرام؟ بالنصوص. فإن قيل ما كل خبيث يحرم، إيه الجواب؟ هو خبيث، كسب الايه؟ ثمن الكلب خبيث، ولكن ليس كل ما هو خبيث حرام، يبقى الثمن ليس بحرام، فيبقى يجوز بيع الكلب مطلقا كما يجوز كسب الحجام مطلقا، وكما يجوز أجل الثوم والكراسة، هذه الأشياء رغم أنها خبيث. الجواب ما ثبت بنص أنه خبيث كان ذلك دليلا على تحريم، يبقى ده الأصل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحرم الخبائث ويحرم عليهم ليه الخبائث، يبقى ما جاء نص بأنه خبيث هذا دليل على أنه إيه؟ على أنه حرام، وما أخرجه دليل يخرج، يبقى ده عند الأصل، الأصل أن كل خبيث يحرم إلا ما أخرجه الدليل، يبقى هذا إيه هذا الكلام، أن كل خبيث حرام إلا ما أخرجه الدليل. ففي دليل أخرج الثوم والبصل والكراث وكذلك كسب الحجام، فيعني ذلك أن هذا خرج من القائل، ويبقى النص حجة فيما لم يقم دليل على إخراجه، يبقى ثمن الكلب خبيث يبقى حرام، إيه بقى اللي هيخرجه؟ هالدليل يخرج، بل بالعكس الأدلة تؤيد هذا ليه؟ المعنى أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكلب، كما هو الحكم في كل عمومات الايه الكتاب والسنة، يخرج منها بعض الأفراد بمخصص ويبقى حجة فيها الايه في الباقي، وهو مذهب الجمهور أن العام يبقى على عمومه ما لم يأتيه ايه تخصيص وهو حجة، وهو ايه وهو حجة. فإن قيل أيضا تحريم الخبائث لعلة الخبث، تحريم الخبائث ليه حرمت؟ لعلة، إيه هي علة؟ خبث هذه الأعيان، فالعلة هي الخبث. فإن وجد خبيث غير محرم كان ذلك نقضا في العلة، كان ذلك نقض للإيه للعلة، يبقى مش يبقى العلة اللي انت حددتها دي يبقى ليست هي الإيه ليست هي الخبث. فإن قيل تحريم الخبائث على أساس نقول هو احنا بنستدل على التحريم منين؟ من الآية يحرم عليهم الايه الخبائث. طب الخبائث دي ليه حرمت؟ للخبث، يبقى احنا قلنا ان علة تحريم الخبائث هي الخبث، يبقى كل خبيث حرام. ممكن تكون علة تحريم الخبائث الضرر، يبقى مش العلة الخبث، يبقى الخبيث ليس محرم، ويحرم عليهم الخبائث، العلة ايه؟ قالوا الخبث، مش كده؟ قالوا طب احنا لو جبنا خبيث غير محرم يبقى العلة دي منقوضة، يبقى العلة دي ايه منقوضة. في باب يسمى قوادح العلة، يعني لما يجي واحد مثلا يقول لك علة الحكم الفلاني كذا، علة الحكم الفلاني انه حرم كذا، يعني هو ابداء يعني ابداء وصف يترتب عليه ليه الحكم، ونقول ان هذا الوصف هو علة الايه على علة الحكم. اذا اتيت لك بنفس الوصف في شيء اخر وهو حلال اقول لك العلة دي منقوض، لان انت اعتبرت ان الوصف ده هو السبب الايه سبب التحريم، مش كده؟ فانا اتيت لك بهذا الوصف في شيء نتفق انا وانت عليها انه حلال، يبقى العلة اللي انت قلتها دي ايه منقوض. واضح كده؟ معروف ايه هو يعني نقض العلة؟ فالنقض لغة معناه الابطال العلة دي او حل هذه العلة، مش دي العلة اللي قام عليها الحكم. ليه؟ واصطلاحا هو ابداء الوصف بدون الحكم، اجيب لك الوصف اللي انت رتبت عليه الحكم بدون الايه، يبقى دي مش دي العلة، مش دي علة الايه، مش دي علة الحكم، عشان احنا عارفين ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، فلو كانت العلة دي صحيحة يبقى كل ما وجدت وجد الحكم. انا اجي لك في حتة واقول لك الحكم ايه مش موجود والعلة موجودة. اذا هذه ليست علة الحكم اللي انت رتبت عليها الحكم ايه هنا. فهنا يحرم عليهم الخبائث. انت قلت ان العلة هي الخبث، وانا حجيلك بالخبث في حتة واقول لك انه حلال كويس زي اللي احنا ذكرناه كسب الحجام والثوم وخلافه، ويبقى بالتالي يبقى العلة اللي انت ذكرتها دي منقوضة، يبقى العلة اللي انت ذكرتها دي ايه منقوضة. فان قيل تحريم الخبائث لعلة الخبث يعني قلتم ذلك، فان وجد خبيث غير محرم كان ذلك نقضا للايه في العلة، نقضا في العلة لا تخصيصا له. بعض العلماء وده قول اكثر العلماء ان النقض تخصيص للعلة وليس ابطال للعلة، النقض مش ابطال للايه للعلة لكنه تخصيص للايه للعلة. يبقى هو هنعود لنفس الايه الكلام، ما ثبت بنص انه خبيث فهو حرام الا ما اخرجه الايه الا ما اخرجه النص. ماشي طيب. ايضا ومن الادلة على تحريم ثمن الكلب تحريم اقتنائه ايضا، وثبت في الصحيحين تحريم اقتناء الايه الكلب، تحريم بيعه تحريم اقتناء، وان اقتناءه ينقص اجر المقتني كل يوم، فلو كان البيع مباح لكان الاقتناء مباح. وانما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في كلب الصيد والزرع والماشية للضرورة، ومن اتخذ كلبا الا كلب صيد او زرع او ماشية انتقص من اجره كل يوم قراط. يبقى هنا حصر استخدام الايه او انتفاع الكلب في هذه الايه في هذه الثلاث. ولذلك هل يجوز سألني يجوز استخدام الكلب للحراسة او لا يجوز استخدامه للايه للحراسة؟ من اتخذ كلبا، هو في الحديث من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية او زرع نقص من اجره كل يوم قراط. والحديث رواه مسلم كما ذكرنا وغيره. ويقول ابن قدامة لا يجوز اقتناء الكلب الا كلب صيد او كلب ماشية او حرث الحديث. يبقى الكلب لا يقتنى الا للحرث او الماشية او ايه او الصيد. وان اقتناه لحفظ البيوت لم يقول بها الحراسة لم يجوز للخبر. ليه؟ لانه حصر اتخاذ الكلب في هذه الايه الثلاث. قال ويحتمل الاباحة، وهو قول اصحاب الشافعي لانه في معنى الثلاث فيقاس عليه، يقاس ايه يقاس عليه. يعني هو كان كلب الصيد ليه ده لنفع للصيد، والمشية ليه لحراسة المشية، والزرع ليه لحراسة ليه الزرع، والكلب الصيد في نفع، فقد يقاس عليه كلاب ليه كلاب البلوصي فيها نفع، وكلب الحراسة يقاس على كلب الزرع وكلب الايه وكلب الماشي. يعني عن طريق القياس حيقال انما هذه الانواع من الكلاب. فيقول واقتناه لحفظ البيوت لا يجوز، ده كلام ابن قدامة، لحصر النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع في هذه الاشياء الثلاث اللي هي الماشية كلب ماشية او كلب صيد او كلب ايه او كلب زرع، لا يجوز لغيرها. قال ويحتمل الإباحة، وهو قول أصحاب الشافعي لأنه في معنى الثلاثة فيقاس عليه. قال والأول أصح، اللي هو إيه حصر الانتفاع في هذه الإيه في هذه الثلاث، لأن قياس غير الثلاث عليها يبيح ما يتناول الخبر تحريمه. خلاص من تحت إذن من اتخذ كلبا، انت هتعد متخذ كلب له كلب صيد وله كلب ماشية وله كلب زرع، يبقى انت يبقى اللي هتتخذه لأي غرض اخر يتناول الخبر ايه تحريم، يتناول الخبر تحريم. قال وقال القاضي وليس هو في معناه، يعني يبقى بالتالي الكلب ايضا كلب الحراسة ليس في معنى كلب الماشية وكلب الايه وكلب الزرع، وليس هو في معناه، فقد يحتال اللص لإخراجه بشيء يطعمه إياه ثم يسرق المتاع. وأما الذئب فلا يحتمل هذا في حقه، أما الذئب هذا كلب الحماية من الايه من الذئب، فلا يحتمل هذا في حقه، ولأن اقتناءه في البيوت يؤدي أو يؤذي المارة بخلاف الصحراء، إن الماشية عادة تكون في الايه في الصحراء، فبيقول أن قياس هذا على هذا لا يجوز. هذا في بالنسبة لكلب الصيد والزرع والايه والماشية فقط، هذا الذي رقص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقص غيره عليه أم ايه أم لا. قال وإذا عرفت، نعم لا، هو الغالب يعني الصيد ما بيكونش في داخل العمران، يعني مثلا هو أصلا لا يستخدم الكلب إلا للإيه إلا للصيد، فممكن يضعه في أيضا في الصحراء أو بعيد لما يجي يطلع الصيد يغضب، فمش غرض أنه هيتحط في الإيه في العمران، لأنه هو لم يأتي به لحراسة الإيه لحراسة البيوت، ولكن اقتناه للصيد، فلا يوجد حاجة لوضعه في البيوت، فممكن هو يوضع خارج البيوت ووضع فيه في مكان بعيد عن الناس وبعيد عن المارة، لكن كلب الحراسة هو بيوضع بين المارة وبيوضع بين الايه بين البيوت لحراسة البيوت، فلا يكون هذا كهذا. فلو اشترط ان كلب الصيد يوضع في الايه في البيوت، هو نستدل به على جواز وضع كلب الايه كلب الحراسة. على كل هذه اقوال اهل العلم في مسألة اتخاذ الايه الكلب علمناها. قال واذا عرفت أن في كلب الصيد، كلام الشنقيط رحمه الله تعالى، وإذا عرفت أن في كلب الصيد وما ذكر معه أي زرع الماشية بعض المنافع المباحة كالانتفاع بصيده أو حراسة الماشية وكذا، فاعلم أن العلماء اختلفوا في بيعه، فمنهم من قال بيعه تابع للحمه ولحمه حرام لأن أكله حرام، فبيع حرام، وهذا هو أظهر الأقوال دليلا لما قدمنا من أن ثمن الكلب خبيث، ويؤيده ما رواه أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب أي بائعه فاملأ كفه ترابا، فاملأ كفه أي لا تعطيه واملأ، دليل على أن الثمن ايه حرام. وقال ابن حجر في الفتح اسناده صحيح. وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى بيع الكلب مطلقا إن كان فيه منفع كصيد وحراسة أو ايه أو ماشي، وحكي نحوه أو حكى نحوه ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي، قاله النووي رحمه الله تعالى. فأظهر الأقوال دليلا كما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى هو حرمة بيع الايه الكلب، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور، فلا يصح بيعه، فلا يصح بيعه، فينبغي فليس بمال، فليس ايه فليس بمال. لما؟ لأنه ينتفع به للحاجة لا ينتفع به مطلقا، فيشترط أن يكون المبيع مالا، وهو العين التي ينتفع بها في جميع الايه الأحوال، لا ينتفع بها في حال دون ايه دون حال. فعلى هذا إن كانت العين غير مباحة أو إن كانت لا نفع فيها أو إن كانت ينتفع بها في حال دون حال لا يصح بيعه. إذا من شروط صحة البيع أن تكون كون المبيع ايه مالا، أي عين مباحة ينتفع بها في جميع الأحوال. طيب، يبدأ الشرط الثالث من شروط صحة الايه من شروط صحة البيع. ان رخص في في الاقتناء، هو في الحديث حديث متفق عليه من اتخذ كلبا اتخذ، معلش من اشترى، حديث حديث متفق عليه من اتخذ كلبا اتخذ، معلش من اشترى، قال من اتخذ، في فرق بين الاتخاذ والبيع والشراء، ممكن اجيب كلب واربيه واحد يهديني كلب انما ما اشتريهوش، فمن اتخذ كلبا او اورثه، قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قراط، والحديث متفق عليه. ففي فرق ما بين الاتخاذ وليه والبيع، إيه اللي يحرم مطلقا؟ بيعه، وبيعه يحرم مطلقا، وأجازه وحنيفة مطلقا للحاجة، للإيه؟ للحاجة. طيب، قال الرابع من شروط صحة البيع أن يكون المبيع ملكا للبائع، أن يكون المبيع ملكا للبائع. سأل يقول: هناك قصة شهيرة أن سليمان ابن مهران الأعمش اقتنى كلبا وكان يطلقه على طلبة الحديث وهو ليس كلب حراسة، فهل خفى عليه الحكم؟ هو كلب الحراسة فيه كلام، ومن قال أن هو ليس كلب حراسة، يعني ليس كلب ماشية أو كلب إيه أو كلب زرع، هذا أيضا كلمة اشتهرة يحقق هذا، ليس كل ما هو مشهور صحيح. ثانيا، ها، فعله ليس بحج، فعله ليس إيه بحج، يبقى يعني من كلا البتاع. ثالثا، لو كان يعلم الحديث وأيضا صحت هذه القصة لابد أن يكون لها جانب من الإيه من التأويل إحسانا، ها، يعني إحسان الظن بالرجل. ها، حنفي يعني، خلاص يبقى على مذهبه يرى أن بيع الكلب مطلقا إيه جائز أو قدن الكلب مطلقا. ها، لا طيب، على كل يبدأ ينظر في هذه المسألة يحقق فيها، لكن احنا عندنا العمدة ها ليس فعل ايه، ليس فعل سليمان ابن مهران، عندنا العمدة حديث الايه النبي صلى الله عليه وسلم، ومما لا شك ننزه عن مخالفة ايه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، لكن له تأويل في هذا، لكن احنا بعد ان سردنا اقوال اهل العلم في المسألة مع الادلة الواضحة فلا ترد هذه الحجج والادلة بمثل هذا. نعم، أيوة ماشي. قال: ولا يصح عندنا مطلقا بيع الكلب، خلاص دي عرفنا، وكذا الميت. قال: حتى الجلد، جلد الميت يعني لا يجوز بيعه، ولو قلنا بطهارته بالدباغ، ولو قلنا أن الجلد يطهر بالدباغ فليس كل ما يباح نفعه يباح بيعه، هو لما يطهر بالدباغ حيباح ايه حيباح نفعه، يباح الانتفاع به، لكن في النهاية هو جزء من الميتة أبيح الانتفاع به، كما لو قلنا يجوز أن ننتفع بشحم الميتة، هو هنا يعني جلد الميتة حننتفع به إذا دبغناه فهو طاهر فلا يضر إن مس الطاهرات. نعم، فقال: حتى وإن قلنا بطهارته، طهارة جلد الميتة بالدباغ، فإنه لا يصح إيه؟ لا يصح بيعه لأنه داخل في الميت، جلود الميتات، أنت علمت أن هذه جلود ميتات، بس منين عرف؟ إلا لو دخلنا في جلود الفهود وجلود النمر وكذا، لكن جلود البقر وكذا فالأصل أنها مزكاة، لكن لو قلنا إلى جلود السباع بقضية تاني بقى، كده كده هي ميت فلا يجوز إيه لا يجوز بيعها، لكن هل الدباغ يطهرها أم لا يطهرها هذه قضية تاني، يعني هل الدباغ كالحياة ولا كالزكاة؟ روايتين في المذهب، قال إمام أحمد كالحياة، ورجح شيخ الإسلام أن الدباغ كالإيه كالزكاة، قول إمام أحمد أنها كالإيه كالحياة، فلو قلنا أنها كالحياة الدباغ يجعلها كأنها حية، هنا لا يجوز، هنا يجوز، لو قلنا كالزكاة وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام يبقى لا يجوز، وعلى هذا عند شيخ الإسلام قال: لا يجوز افتراش جلود السباع ولا الجلوس عليها وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش إيه جلود السباع من أجل هذه الإيه من أجل هذه الإيه، وإن الدباغ لا يطهر. ها؟ السباع ايه؟ الكلب يدخل من السباع، بس ليه حكم خاص، ليس له حكم خاص، الكلب له حكم خاص بالنص الوارد ايه الوارد فيه، وكذلك الخنزير. الرابع، وطبعا الأقوال في الجلود وإنها تطهر بالدباغ أو لا تطهر بالدباغ، ثمانية أقوال للعلماء كما ذكرنا قبل ذلك، مش كده؟ أن الدباغ يطهر جميع الجلود، أن الدباغ يطهر جميع الجلود إلا الكلب والإيه والخنزير وما تولد منهم، أن الدباغ لا يطهر جميع الإيه الجلود، أن الدباغ يطهر الظاهر لا الإيه لا الباطن، وهكذا استثناءات وأقوال شتى تصل إلى ثمانية أقوال في الإيه في مسألة جلود الميت. قال الرابع من شروط صحة البيع أن يكون المبيع ملكا للبائع وقت العقد، أن يكون المبيع ملكا للبائع وقت الإيه وقت العقد، وكذا الثمن أو مأذونا له أي لبائعه فيه، يعني وكيل للبائع أي في بيعه من مالكه أو من الشارع، مأذونا له في بيعه من مالكه أو مأذونا له من الشارع كالوصي، كالأب يتصرف في مال إيه في مال ولده الصغير، وكالحاكم يتصرف في مال اليتيم والإيه والضال، فده مأذون له من الشارع أن يتصرف في ماله بما إيه بما يصلحه. قال وقت العقد يبقى أن يكون ملكا للبائع أو مأذونا له، ها أو مأذونا له فيه وقت العقد المبيع، لقول حكيم بن حزام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه الشيخ الناصر، لا تبع ما ليس عندك أي لا تبع ما لا تملك، ولو ظن المالك أو المأذون له عدم الملك والإذن له في بيعه، لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف وقت العقد، ولو ظن المالك أو المأذون له عدم الملك والإذن له في في بيعه، لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن بما في ظن المكلف، يعني شك هل ده يعني أملكه أو لا أملكه، كمن وجد متاعا في بيته أو وجد شيئا في بيته فيشك هل أنا أملك هذا أو لا أملك هذا، الأصل أنه وجد في بيتي فهو إيه يملكه، إن لم توجد قرينة تقول أنه لا يملكه، نسيه بعض الناس أو إيه أو ما شابه ذلك، فالاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. قال فلا يصح، نعود للمتن، أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، فلا يصح بيع فضولي ولا شراء. ومن هو الفضولي؟ الذي يبيع ما لا يملك أو يشتري لغيره أو يشتري ليه أو يشتري لغيره، فلا يصح بيع الفضولي ولا شراؤه ولو أبيز تصرفه بعد، وقلنا لو تشير إلى الإيه إلى الخلاف، وبيع الفضول صحيح عند المالكية وعند الإيه وعند الأحناف، عند المالكية وعند الأحناف. قال ويقف العقد على إجازة الإيه إجازة المال. قال فلا يصح بيع الفضول ولا شراؤه ولو أبيز تصرفه بعد أي بعد العقد، لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، هو مذهب الشافعي وابن المنذر، وعنه يصح مع الإجازة. يبقى رواية عن الإمام يوافق فيها مذهب المالكية ومذهب الأحناف أن البيع صحيح لكنه غير نافذ، البيع صحيح غير إيه غير نافذ، وعنه يصح مع الإيه مع الإجازة، وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه، في قول الأكثر لأنه ربما سكت حياء، ربما والسكوت لا يدل على الإيه على الرضا، السكوت لا يدل على الإيه على الرضا، فلو باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إيه بغير إذن، ربما يبيعها لبعض الناس وهو أحرج أن يتكلم. فيبقى بالتالي انتفى شرط الرضا الذي هو شرط من شروط صحة للبيع. قال في قول الأكثرين. طيب الخامس من شروط صحة البيع القدرة على تسليمه، أي تسليم المبيع، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، فلا يصح بيع العبد الآبق والجمل الشارد سواء علم مكانه أو جهله، ولو كان بيع الآبق والشارد لقادر على تحصيله. لو تشير إلى الخلاف، أي أن بعضهم أجاز بيع الشارد سواء كان عبدا أو سواء كان دابة للقادر عليه على تحصيله، ومن هو يعني جعل القادر على تحصيله في حكم من من حصله. قال لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، هذا في معنى الغرر. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وفسره القاضي وجماعة بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، يعني هو ممكن يمسكه ممكن ما يمسكوش، وليس أحدهما أظهر من من الآخر، فيبقى في هذا الأمر فيه تغرير به. قال ولا سيما ولا سمك بماء، يعني كذلك هذا غرر أن يبيع السمك بماء، إلا مرئيا بمحوز يسهل أخذه، يعني لو كان السمك في حوض يسهل يجوز هنا بيعه، أنه محوز يسهل أخذه فيجوز بيعه. قال ولا طائر بمكان يصعب أخذه منه، وكذلك لو كان طائر بقفص يبقى يجوز يجوز بيع، طائر محوز يبقى يجوز بيع. يبقى القدرة على تسليم المبيع، السادس معرفة الثمن والمثمن، معرفة الثمن والمثمن للمتعاقدين إما بالوصف، والبيع بالوصف مخصوص بما يجوز السلم فيه، يعني التبيع موصوفا في الذمة بنقد في مجلس العقد، يسلم في مجلس في مجلس العقد. فقال فلا يصح، يعني لابد من معرفة الثمن والمثمن، يبقى الثمن حتأخذه في مجلس العقد، والمثمن شيء موصوف في شيء موصوف في الذمة، وصف ينتفي معه الخلاف. قال معرفة الثمن والمثمن للمتعاقدين إما بالوصف، قال والبيع بالوصف مخصوص بما يجوز السلم فيه، يعني انت حتبيع لي حاجة مش موجودة فبتوصفها لي، فإذا انت بتبيع لي شيء في بتبيع لي شيء في الذمة، زي اللي بيبيع لك أوضة نوم حيصنعها ولا سرير حيصنعه ولا شباك ولا باب فبيبيع انا اعمل لك الشباك طوله كذا عرضه كذا مواصفاته كذا ورسمه كذا فهو بيبيع لك شيء في الذمة، فلا بد ان يكون موصوف وصفا تاما يبقى ده بيع موصوف في الذمة، فبدون الموصوف انا هعمل لك شباك ويسكت بدون ما يوصفه فلا يصح هذا فلا يصح هذا البيع. فلا بد من معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف، قال والوصف ده خاص بما يجوز فيه السلم، او المشاهدة، يعني اما وصفه لك وده يبقى في حال السلم، او انت شايف المبيع صبعي، يبقى معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير، هتشتري سيارة هتشتري يعني غسالة ثلاجة فانت بتبدأ تشوفها وتقلبها وتفتحها بقول لك كذا، معرفة الثمن والمثمن اما حال العقد وقت ما انت هتبدأ تعقد او قبل العقد بيسير، شفتها في المخزن وبعدين قال لك تعالى بقى عرفت الموديل بتاعها ورقمها وكل الكلام ده ورحت كتبت العقد، فاما اما انت رأيت هذا الشيء حال العقد او قبل العقد او قبل العقد بيسير، يعني اذا سبقت الرؤية العقد بزمن لا تتغير العين فيه تغيرا ظاهرا فالعقد فالعقد صحيح. الشرط السابع من شروط صحة العقد ان يكون منجزا، يعني غير معلق لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو بعتك إن رضي زيد. بعتك إن جائب هنا هذا البيع ها معلق على مجيء فلان، فلان لا يجي لما يجيش، فلان لا يجي لما إيه لما يجيش، يبقى هذا البيع غير إيه غير صحيح. أو بعتك إن رضي فلان، ممكن يرضى فلان، أو إن جاء رأس الشهر، ولكن إن جاء رأس الشهر هذه محل نظر جازها إيه ابن القيم رحمه الله تعالى، ها لأن رأس الشهر غير جاء زيد أو غير إن رضي زيد، فرأس الشهر ها هذا ليس فيه احتمال. هو صحيح ممكن أحد العاقدين يموت، لكن هو العقد حينتهي لموت أحد العاقدين، لكن لو جه رأس الشهر وباقي شروط العقد صحيحة، ما الذي يمنع من إيه من انعقاد هذا الإيه هذا العقد؟ لكن إن رضي زيد، إن جاء زيد، فهذا شرط محتمل لا يصح معه العقد. قال ووجهه عدم انعقاده، ووجه عدم انعقاده كونه عقد معاوضة، ومقتضى عقد المعاوضة نقل الملك حال العقد والشرط يمنعه. قول ده عقد معاوضة يعني تديني ودي، عقد معاوضة يعني بتعوضني المال بالعين أو العين بالإيه بالمال. وشرط عقد المعاوضة هو انتقال الملك في حال الإيه في حال العقد. قال وهذا الشرط يمنع انتقال الملك إن جاء فلان أو إن رضي إيه أو إن رضي فلان فقد لا يرضى، فالملك لا ينتقل. قال ويصح بعت وقبلت إن شاء الله تعالى، وهو الإيه وهو المذهب، لأنه ليس في هذا تردد، لكنه يقول ذلك على سبيل التبرك، يقول ذلك على سبيل الإيه على سبيل التبرك كما نعم. قال ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صفقة واحدة، ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صفقة واحدة، صح في المعلوم بقسطه من الثمن. يعني مثلا بيبيع له حاجتين ديه بكذا، واحدة فيهم معلومة والتانية غير معلومة. يعني مثلا يعني ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صفقة واحدة، صح في المعلوم بقسطه من الثمن، وبطل في المجهول للجهال. وإن تعذرت معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فقوله بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى، فالبيع باطل، لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته، لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما، والمجهول لا يمكن تقويمه فيتعذر بالتقسيط. يعني بيقول أنا لو كان حبيع لك حاجة سعر الوحدة فيها معلوم، سعر الوحدة معلوم والعدد الكلي مجهول، يصح البيع، يصح ليه يصح البيع. أنا حبيع لك دول سعر الوحدة كذا، يبقى هنا أستطيع ففي معلوم وهو سعر الوحدة، وفي مجهول وهو كل الكمية، لكن لا يتعذر معرفة هذا الايه هذا المجهول. أو أن الوحدة بكذا، أنا حبيع لك الوحدة بيه بكذا من دول وهو متماثل، فممكن تأخذ أي واحدة ويصح البيع في إيه ويصح البيع في واحدة من هذه الأشياء الإيه الموجودة المتماثلة في الصفات. قال ومن باع معلوما ومجهولا ها لم يتعذر علمه، أو معلوم الوحدة ثمنها كذا ومجهول لم يتعذر علمه أنك أنت تعد عدده في واحد، يبقى كذا نعم لا مش مجهول، الوحدة معلوم ثمنها. قال من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، معلوم أنا بقول لك الوحدة بكذا وحبيع لك الكمية دي، فالكمية مجهولة لكن الوحدة معلومة. لا ما هو هنا لم يتعذر علم المجهول، ماشي ماشي، يبقى صحح في المعلوم. انا لو لقيت نفس المواصفات في 10 ومثلا يعني انا بيقول لك الوحده دي تمنها كذا خلاص، والبلوك ده كله انا ما اعرفش فيه قد ايه، في منه مواصفات تنطبق على اللي سعره معلوم ومواصفات ما تنطبقش على اللي سعره معلوم، فهذا يصح في المعلوم بقسطه ولا يصح في المجهول. اركن له المجهول المخالف للمواصفات اللي هو معلوم سعره. لو عرفت ايه؟ لا، ما هو كل اللط على بعضه، اللط على بعضه. برضو صحيحة هذه الصورة، صحيحة نفس الكلام. يعني لو فرض ان انا ببيع لك 10 صناديق وانا فتحت صندوق وبقول لك كل الصناديق زيها، لكن اللي داخل هذه الصناديق مجهول، ماشي كده، فتحت الصناديق لقيتها مخالفة للمواصفات اللي موجودة، يصح في المعلوم بقصته ولا يصح في المجهول. يبقى انا لو دول 10 صناديق يبقى يصح في صندوق، يبقى ياخد 10 الثمن ويدين 9 اعشار الايه؟ اعشار الثمن. نفس الكلام صحيح غير لازم ولا باطل؟ صحيح غير لازم ولا باطل؟ ما هو قال من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، فده لا يتعذر علمه ان هو يفتح الصناديق الثاني. فهو باع معلوما قال له خد 10 صناديق دول فيهم واحد معلوم او 2 معلومين او عدد معلوم والباقي مجهول، يبقى من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه. قال صفقة واحدة، يعني صناديق مفتوحة وصناديق مقفولة وخدهم كلهم، صفقة واحدة صح في المعلوم بقسطه، صح في المعلوم بإيه؟ بقسطه من الثمن، ويبطل في المجهول للإيه؟ للجهالة. يبطل في المجهول للجهالة، خلاص أن الصناديق ما تفتحتش. خلاص لو فتحت الصناديق ووجدتها هو قال من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، لو فرض ان انا وقفت البيع على ان الصناديق دي ما زالت مقفوله ما فتحتهاش ولا شفت ما فيها، خلاص هيبقى يصح البيع في الصندوقين المفتوحين اللي انا شفتهم، وبيبقى دول بايه؟ بقسطهم من الايه؟ من الثمن الكلي. خلاص اقف على هذا الحد. لو اردت ان يتم البيع على هذا العقد واصححه هفتح الصناديق، هفتح الصناديق لو وجدتها مطابقة يبقى هنا يجوز أن أمضي البيان. قال وإن تعذرت معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم. يعني بقى دلوقتي الصناديق اللي احنا قلناها دي كانت متماثلة، إنما ممكن تكون الصناديق دي غير متماثلة. غير ايه؟ يعني هنقول كل الصناديق دي برتقان، إنما ممكن يكون الصناديق دي برتقان على طماطم على خيار، ها؟ غير معروفة القيمة العينية لكل صندوق، فهنا البيع كله ايه؟ يبطل، لان تعذر معرفة الايه؟ احد هذه الاشياء. قال وان تعذرت معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم، فقوله بعتك هذا الفرس وما في بطن الفرس على كما يقول هنا، فالبيع ايه؟ فالبيع بطل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وان باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، وان تعذرت معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل، اي فالبيع باطل، لان المجهول لا يصح بيعه لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن، ولا سبيل الى معرفته، لان معرفته انما تكون بتقسيط الثمن عليهما، والمجهول لا يمكن تقويمه فيتعذر ليه؟ فيتعذر التقسيط. واضح الصورة؟ طيب نعم. قلناش يضطر، ما هو ما لا لا مش بيضطر انه يفتح. ما نقولنا اصلا البيع صحيح، لكن ان فتح بعض الصناديق ووجد ان المواصفات غير مطابقة فله حق ليه؟ حق نعم حق الرد، اللي هو هيبقى الرد بالعيب. يبقى الشرع بيديله الحق هنا ان هو هيرد ايه هذه المواصفات بايه؟ بالعكس، هو اخذها على انها بمماثله. احنا الوصف ده قلنا اللي بيبقى في الذمة لما بتيجي تاخده تستلمه بتشوفه قصاد عينك، ده مش سلم، ده ما هوش بيع سلم، ده مش بيع سلم، مش موصوف. الموصوف في الذمة ده بيع سلم، انما ده مش بيع سلم. هو بيقول لك انت رايح دلوقتي هتشتري صفقة، الصفقة دي 1,000,000 قطعة، انت مش هتمسك تاخد القطعة قطعة تبدأ تشوف، مش كده؟ انما انت بتاخد عينات، بتفتح كذا صندوق، خلاص بيتبين لك من خلال هذه العينات ان الايه ان الـ ان الـ ان الصفقه دي سليمه، خلاص بيغلب على ظنك ان الصفقه سليمه فبتمشي خلاص. والشرع بيديك الاجازه انك انت تعود ان وجدت في عيب في هذه الايه، فتحت لقيت صندوق فاضي او لقيت حاجه مكسوره او كذا، فانت بترجع ايه، بترجع اليه وانت بترد بالعيب، بترد بالايه، بالعيب طبعا. واسوى لك الشرط، الشرط ده هو رد العيب من غير ما تشترطه، من غير ايه، من غير ما تشترطه، انت ليك انك انت هترد هذا المبيع بالبيع. والبيوع عموما الامور التي تنقض البيع او الاشياء التي تنقض البيع، الربا او الغرر او الظلم، يعني هتلاقي كل الشروط بتدور حول الثلاثه، هذه الثلاثه كما يقول العثيمين رحمه الله تعالى، ان يدور حول الغرر، فممكن هذا يكون فيه غرض اللي هو انت يديك شويه صناديق قصاد عينك وتقعد تفتح فيها، وبعدين الصناديق الثانيه اللي محطوطه تحت ولا اللي بعيده فاضي، هيكون الامر ايه، هتكون الصناديق ايه، هتكون الصناديق فاضي. ففي وجه لمن ابطل البيع، في وجه لمن ابطل الايه، لمن ابطل البيع. لكن ان اخذت على الشرط ان انا يعني مش هفتح كل الصناديق، ها، وممكن انك انت لا تعطيه كل الثمن، لا تعطيه كل الايه الثمن، هتعطيه جزء من الايه، من الثمن، هذا جائز انك تعطيه جزء من الثمن وتستلم كل الايه، كل المبيع، وهيبقى الباقي في ذمتك، ان ظهر عيب تقسمه من الثمن وهكذا. نعم، مش بس مجهول، مش مجهول، ما بنقولش بيع مجهول، ها، البحث لا صح ده، ما هو مش طيب، ما هو ما انت دلوقتي بتحد، انت بتجعل الجهالة، ها، انه اللي موجود داخل الصندوق ده غير معلوم المواصفات بالنسبة لك، وممكن يكون معلوم المواصفات بالنسبة لي لكن في الصندوق هو مجهول عنك. يعني على كل، على كل الصورة اللي هو بيحكيها، لو فرض ان دي بلات انا لا ادري ما في داخل هذه البلات، فالبيع باطل قطع. يعني مثلا لو احنا بنقول ان فيها هدوم، ما اعرفش لما اسات الهدوم قد ايه، ولا الوانها قد ايه، ولا قماشها قد ايه، وبيبيع ايه، فالبيع باطل قطع، لان هنا غير معروف المبيع. لكن لو المبيع، ها، يعني معلوم صورته خلاص، او معلوم كيفيته وصفا، وهو صل عينك، بس انت تعذر انك انت ترك الصورة اللي احنا حكيناها 1,000 منتج او 10,000 منتج او كذا، تعذر عليك انك انت تشتريه، فهنا البيع صحيح. هذه الصورة اللي احنا بنحكيها البيع فيها ايه، صحيح، بالشرط انك انت هترد بالعيب. هو في نوع جهالة ما نقدرش نقول انه معلوم، ها، ما نقدرش نقول معلوم، في نوع جهالة، لانك انت صناديق ما فتحتهاش، ما شفتهاش. نعم، انت اخذت هذا الصندوق على ان في الشيء ده اللي انت اشتريته، او في العينة دي زي ما موجود في قلب الايه، زي العين، زي ما انت بتروح عند واحد كهربائي مثلا، في مثال بيوريك مروحه وايه كت كت كت كت، ويديك صندوق مثلا دي زي دي، ما بيفتحلكش، هو فتح لك حاجه وراك عينه، او انت بتروح البيع، واحد ممكن بتروح تشتري غساله متقفله ما بيفتحلكش خالص، وانت بتروح في البيت تفتحها وكذا وكذا. البيع صحيح على اساس انك انت شفت ليه كل المواصفات بتاعتها محطوطه قصاد عينك خلاص، وعارف ان العين هنا، فده بيبقى بيع على شرط ان لو اختلفت هذه المواصفات اللي انت شفتها عن المواصفات اللي موجودة في العين، بترد المبيع بالعين، بترد، فالبيع صحيح مع هذه الشروط اللي موجودة. لكن لو احنا قلنا ان الصورة التانية، هنا واضح ان في نوع من الجهالة لكنها غير تامة، غير كاملة، لانك انت المبيع بالنسبة لك عارف صورته بره، ها، سواء بقى كان بالرسم او سواء كان بأموزج موجود، لكن هنا انا مش عارف المبيع خالص، مجهول بالنسبه لي، حتى لو عرفت جنسه هو بيقول لك في ثياب مثلا، لكن انا لا اعرف نوع الثياب ولا ايه قماشة الثياب ولا كذا ولا كذا ولا كذا، تاخده بكذا بدا لا يصح قولا واحد. خلاص يعني انا بقول لك دي عبارة عن بالة قماش ومقفولة، تشتري القماش ده يختلف، انما اقول لك ده قماش ماركته كذا مواصفاته كذا رقمه كذا معلوم، يبقى هنا وصفهولك، يبقى البيع هيصح على شرط انها لو لم تكن كالمواصفات اللي انا وصفتها حرب. واضح؟ غير لما اقول لك تشتري البلدي ما انا لا ادري المواصفات اللي موجودة فيها، فهنا المواصفات حلت محل الرؤية على شريطة ان المواصفات ان لم تكن مطابقة للرؤية رد المبيع بالعين. نعم هذا لا يجوز كده، لان قلنا من شروط صحة البيع معرفة المبيع والايه والثمن، او معرفة الثمن والمثمن، معرفة الثمن والمثمن. تشتري ايه؟ طب ما انت كده ما هو خلاص ده غرض، بيقول لك تاخد اللي هنا، ما هو ده زي بيع السمك في المية وزي بيع تشتري اللي في ايدي وزي بيع الحصاة وكل البيوع اللي جاية اللي هيكون فيها غرر، ده من شأنها. انت بقول لك تشتري دي زي اللي تشتري اللي في جيبي تشتري اللي في ايدي، مع كل هذه بيوع باطل اللي هو ايه؟ اي شرط، اي شرط لا يصح. البيع، البيع هذا باطل شرط. طيب احنا هنقف عند فصل في موانع صحة الايه؟ صحة البيع. نافع عندنا الفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.